شكرا لأنك أنت سامع الصلاة، شكرا لأنك أنت واهي بالحياة، شكرا لأنك أنت سامع الصلاة، شكرا لأنك أنت واهي بالحياة. شكرا يا رب، شكرا يا رب، شكرا يا رب، شكرا يا رب، شكرا لأنك حررتني وعلى صليبك خلصتني، شكرا لأنك حررتني وعلى صليبك خلصتني، شكرا يا رب، شكرا يا رب، شكرا يا رب، شكرا يا رب، شكرا لأنك طهرتني وبدماء حررتني، شكرا لأنك طهرتني وبدماء حررتني، شكرا يا رب، شكرا يا رب، شكرا يا رب، شكرا يا رب، شكرا لأنك أنهضتني ترنيمة جديدة أعطيتني، شكرا لأنك أنهضتني ترنيمة جديدة أعطيتني، شكرا يا رب، شكرا يا رب، شكرا يا رب، شكرا يا رب، شكرا يا رب، شكرا يا رب، شكرا يا رب، شكرا يا رب، شكرا يا رب، شكرا يا رب.